هذا إذا انصح هذا ما نقل عنه. احنا قلنا السياق الآية واللي بعده تدل على أن المراد أنه يتمنون الموت بدون مباح. نعم ظاهر لا بلا شك، لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو أنهم قد يحتجون عليه، ويقول أنتم أيضا تقولون أن الدار خلنا فتمنوا. في قوله إن كانت فتمنوا، نعم هذا في شرط الجواب الشرط، نعم ومن كثير قدر شيء بين الفعل والجواب، يعني أنا ابتهل ثم يتمنى. إيه فتمنوا الموت عن طريق المباح، فتمنوا الموت عن طريق المباح، يعني المباح له تمني بعد المباح. التمني هو في من صيغة المباح، من صيغة المباح له التمني. يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمته مثلا أو فيموت، هذا من المباح. يقول فتمنوا الموت يعني فباهلون بتمني الموت. إيه؟ ها؟ كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى، فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولم يقول لنا تمنوا، ماذا فسيقول لكم تمنوا؟ فهم لن يقولوا ذلك، لن يلهموا إياه. نعم لأنهم يعلمون اليهود، لا اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون. نعم لذلك لم يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولم يتمنوا أيضا هم، فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى، يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى، والعلم عند الله. نعم نعم ولم يتجاهلوا، ما أدري هذا حديث ولا ما أدري. إن صح يكون يدل على ظاهر الله، يدل على ظاهر الله أن المراد فتمنوا الموت يعني حقيقة بدون مباهرة. نعم نعم من يبي يسأل؟ يرد على إذا أننا قد يعني حتى الشهادة من موضوعنا لأننا قطعا من الأعراف خير من المسلمين يدود في المرض وذلك تبقى. لا غير من الشهادة غير، لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة مو أن يستعجل الموت. لأننا قطعا يدود لنا إيه، لكن متى نعلم أن الأحد نعم قلت تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت، وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت ها على صفة معينة. إيه؟ في سبيل الله، في سبيل الله هذا من جنس من الشهادة. إيه نعم. طيب على كل حال إذا نرجح ظاهر القرآن ونقول إيرادهم علينا لن يكون، لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا لتمنيناه. نعم لأن المقصود إقامة الحجة، لكنهم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر